بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، المتقون هم عباد الله المخلصون وحزبه المفلحون، خصهم الله تعالى بفضائل متعددة ذكرها الله في كتابه الكريم، وبشرهم بجنات النعيم، وحثهم على فضائل الأعمال التي تقربهم من ربهم وينالوا بها درجات المتقين، كقيام الليل والاستغفار في الأسحار والاجتهاد في باب الصدقات. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وقد مدح الله عباده المتقين وأثنى على صفاتهم الحميدة التي يتصفون بها. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وبين لهم سبحانه أنه خلقهم من أجل العبادة، لا يريد منهم رزقا ولا طعاما. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وحذر الله تعالى عباده من يوم سيجمع الله فيه الخلائق للحساب، وعد لهم صفات ذلك اليوم العظيم. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. ثم بين لهم أيضا وبشرهم بنعيم آخر للمتقين، سرر مصفوفة وحور عين. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. جعلنا الله وإياكم ممن يتنعمون بهذا النعيم المقيم. وفي سياق قرآني آخر مدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه في محكم كتابه في مطلع سورة النجم، وبين سبحانه أنه لم ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ورسولنا الكريم هدى الله تعالى به من الضلالة، ونور للناس طريقهم إلى رضاء الله تعالى وإلى سبيل الفوز والفلاح، وبدد ظلمات الجهل والضلالات، وبين أن الله واحد لا شريك له ولا إله سواه سبحانه وتعالى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وبعد، يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة الصوتية والتي تم تسجيلها من رحاب مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمحافظة محاي العسير